بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب، والذي يسعدني أن أرحب في مطلعه بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحيا الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمع يقول: نسمع من بعض المصلين قبل أن يكبر للصلاة يقول بصوت مسموع بسم الله ثم يكبر، فما حكم البسملة في هذا الموضع فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الذي يسمي إذا قام إلى الصلاة قبل التكبير لا شك أنه يقصد بذلك طلب العون من الله جل وعلا، يعني بسم الله أقول ذلك مستعينا بالله، يعني يقدر الجار والمجرور متعلق بمستعينا أو أستعين بالله وأطلب العون منه على أداء هذه العبادة العظيمة، ويؤجر على هذا المقصد. لكن البسملة في هذا الموضع لم يرد فيها دليل، فلو قالها أحيانا بهذا القصد لا شك أنه يؤجر عليه ويعان على أداء هذه العبادة، لكن اتخاذ ذلك عادة وديدنا لا شك أنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول فيه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج، والحديث في مسلم، ما المقصود بوصل الصلاة هنا؟ وهل هذا الوصل يكون بين الفرائض أو النوافل أو الفريضة والنافلة؟ وهل يشكل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى؟ النهي عن وصل صلاة بصلاة يشمل نهي عن وصل فريضة بفريضة، وهذا في حالة الجمع، كما يشمل وصل فريضة بنافلة أو نافلة بفريضة، فيفصل بين الصلاتين بعد السلام من الأولى بكلام، ويكفي في ذلك الاستغفار مثلا أو بغيره من الكلام، أو يقوم من مكانه أو يخرج من المسجد، وحينئذ يخرج من هذا النهي بهذا الكلام ولو قل. ولا يشكل عليه حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، لأنه داخل في النهي عن الصلاة، عن وصل الصلاتين بدون كلام، فإذا صلى ركعتين من صلاة الليل فإنه يستغفر أو يتكلم بما شاء، ثم بعد ذلك يصلي الثانية، وهكذا والله أعلم. نعم، يفصل باستغفار أو ذكر. نعم، أي كلام. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: هل يقع التقليد في مسائل الاعتقاد، وذلك أن بعض أمور العقيدة تحتاج إلى إمعان في النظر وفحص ثاقب؟ الأصل في من استطاع النظر في الأدلة أنه لا يقلد في دينه الرجال، فمن كانت لديه الأهلية في أن ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام منها فإنه يلزمه ذلك ولا يقلد، لا في العقائد ولا في الأحكام. ومن لم تكن لديه هذه الأهلية فإن فرضه حينئذ سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا شامل أيضا للعقائد والأحكام، فلا يكلف العامي أو من في حكمه ممن ليست لديه الأهلية في النظر في الأدلة والخلوص إلى الراجح من الأقوال بعد النظر في هذه الأدلة والموازنة بينها، فإنه لا يكلف الاجتهاد، وهذا شأنه، فإنه حينئذ يكلف بما لا يطيق ولا يستطيع. والشرع بين وفرق بين العالم الذي عليه أن يستنبط من الأحكام وبين غيره من العامي أو من في حكمه ممن فرضه التقليد وسؤال أهل العلم، وقال بالنسبة لمن لا يعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مفهومه أن الذي يعلم لا يسأل أحد، إنما بنفسه ينظر في الأدلة من الكتاب والسنة إذا كانت لديه الأهلية ويستطيع التعامل مع النصوص على الطريقة الصحيحة المتبعة عند أهل العلم، فإن هذا لا يسأل، لأن سؤال أهل العلم مقيد بمن لا يعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومفهومه أن الذي يعلم وهو من يعرف الأدلة ويستطيع التعامل معها فإنه لا يسأل أحدا، وإنما يستنبط بنفسه من الأدلة. المقصود الشيخ بأنه يستطيع التعامل معها يعني مع الأدلة على القواعد نعم. المعروفة عند أهل العلم المدونة في كتب اللغة وكتب الأصول، أصول الفقه وعلوم الحديث وغيرها مما يحتاجه العالم مما يسمى عند أهل العلم بعلوم الآلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل يا فضيلة الشيخ عن زكاة الماشية، وإذا كنت صاحب رأس المال وفرد آخر هو القائم على تربيتها بالنصف، فكيف أخرج زكاتها؟ ولديه أسئلة أخرى ربما يعني بعد إجابتكم الأولى نسألها. إذا كان هذا الشخص الآخر القائم على تربيتها متفق مع صاحب المال على النصف، بمعنى أنه شريك، فعليه من الزكاة مثل ما على صاحب الماشية الأصلي، وحينئذ تؤخذ الزكاة من هذه الماشية. هذه الزكاة تؤخذ من هذه الماشية، والنقص الحاصل فيها بسبب أخذ الزكاة النقص الظاهر، وإن كانت الزكاة لا تنقص المال بل تزيده، نعم، هذا النقص الذي حصل بسبب أخذ شيء من هذا من هذه الماشية الذي هو مفروض على صاحب الماشية زكاة ماله، فإنه يكون على الاثنين، على الشريكين بالسوية، وما كان من شريكين فإنهما نعم وما كان من شريكين فإنهما تقاسمان بالسوية نعم بالسوية، فيكون على إذا لا سيما إذا كان المال مقسوم إلى نصفين، نصف لصاحب الأصل ونصف للقائم عليها، فإن الزكاة تكون بينهما مناصفة. وعلى كل حال هذا النقص الذي هو ظاهر نعم من أخذ ما فرض الله في هذه الماشية هو في الحقيقة مردود عليها بالخير والبركة والنماء والتطهير، ولذا جاء في الحديث ما نقص مال من صدقة. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: والدي توفي، فما هي الأعمال التي أقوم بها من أجله وتصل إليه بعد وفاته؟ الأعمال الصالحة التي تصل إلى والدك بعد وفاته الدعاء، وجاء في الحديث الصحيح: أو ولد صالح يدعو له، ومن ذلك أيضا الصدقة، ومن ذلك سداد الديون ومسارعة في إبراء ذمته، ومن ذلك التعامل مع الأسرة ومن له حق مربوط بهذا الميت فإنه لا شك أنه يسره أن يحسن إلى ولده وإخوانه وقرابته. وأيضا الصلة التي توصل بسببه، وكذلك أصدقاء الوالد، نعم أصدقاء الوالد لا شك أن هذا مما يسره ويحسن أن يعتنى به ويهتم بشأنه. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث يقول: ما هي الفترة القصوى في بعد الرجل عن زوجته في السفر مع العلم بأنه خارج عن إرادته بحكم عمله؟ السفر، سفر الزوج عن زوجته لا شك أنه يعطل بعض مصالح الزوجة، ولا شك أن الزوجة بحاجة ماسة إلى زوجها. نعم. ولكن قد يحتاج الإنسان إلى السفر لطلب علم أو معيشة أو ما أشبه ذلك، حينئذ لا مانع أن يسافر ويترك زوجته في مأمن حيث لا تخاف على نفسها، ويضرب له مدة كما قال عمر رضي الله عنه لما سأل حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت 4 أشهر، ثم قال شاور مع ذلك، ثم ضرب المدة ب6 أشهر، لا تزيد على ذلك، لا تزيد على 6 أشهر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي الطريقة المثلى لمعرفة ما يرويه البخاري ومسلم في الأصول وما يرويانه في المتابعات والشواهد؟ أرجو التفصيل في هذه المسألة. ما يرويه الإمام البخاري أو مسلم في الأصول هو ما يرويانه بالأسانيد الأقوى والأجود مما لم يتكلم في أحد من رواته، لا من حيث الثقة والعدالة والضبط، ولا من حيث الاتصال والانقطاع. فالحديث المروي في الأصول هو الحديث الأقوى في الباب، هو الحديث الأقوى في الباب، وما دونه فإنه يكون مرويا في الشواهد والمتابعات، لا سيما إذا كان في رواته من مس بشيء يسير من التجريح. وقال بعضهم أن الأصل هو الأول في الباب، والشاهد هو الذي يليه، وبعضهم ذكر العكس. وعلى كل حال لا أعلم قاعدة مضطردة أو طريقة مستمرة في أن يحكم على أول ما يرد في الباب أنه هو الأصل، وما يردفه به هو الشاهد أو المتابع، لكن مع ذلك النظر هو في نظافة الأسانيد وصحتها. وكثيرا ما يقول العلماء في كتب الرجال روى له البخاري في الشواهد، أو روى له في المتابعات، أو روى له مقرونا، وتجده أحيانا في أول حديث في الباب، وتجده تارة في الحديث المتوسط لا الأول ولا الأخير، وأحيانا يكون هو في آخر روايات حديث الباب. وحينئذ لا أعرف قاعدة مضطردة يحكم عليها بأن الأول هو الأصل والثاني هو الشاهد والمتابع، لكن الأصل هو الأنظف والأصح إسنادا، والشاهد هو الذي يكون دون هذه المثابة ممن في رواته شيء أو في اتصاله شيء، أو في بعض صيغ الأداء شيء مما يخل بقوة الاتصال. مما أوردتم قبل قليل شيخ ذكرتم مقرونا، في المقصود بذلك مقرونا يعني مع غيره؟ نعم، مقرونا مع غيره من الرواة الثقات. فأحيانا يقول حدثنا فلان وفلان، أحدهما ثقة ما فيه إشكال، والثاني فيه كلام لكنه خفيف، ومع ذلك فتخريج البخاري ومسلم لراو من الرواة ولو كان مقرونا أو في شيء من الكلام فإن مثل هذا الكلام في الغالب غير مؤثر، إن هذا الكلام حينئذ يكون غير مؤثر. أحيانا يقول حدثني فلان وآخر ولا يسميه فلان وآخر، وإذا بحث عن هذا الآخر وجد ضعيفا كما خرج الإمام البخاري أحيانا مسلم عن راو ثقة ويعطف عليه آخر بالإبهام، فإذا بحث عنه وجد أنه ضعيف، فعدم تسميته له من أجل ضعفه، من أجل ضعفه، وذكره إنما هو مجرد أنه من رواة هذا الخبر، بحيث لو بحث عنه ووجد أنه من الضعفاء كما قال مسلم حدثني فلان وآخر يريد بذلك باللهيعة، وباللهيعة جمهور أهل العلم على تضعيفه، والمعول حينئذ على المسمى دون المبهم، المسمى دون المبهم. البخاري رحمه الله قد يروي عن ثقة وضعيف فيقتصر على الثقة ولا يذكر الضعيف، فيقتصر على الثقة ولا يذكر الضعيف، مع أنه ذكره في موضع آخر خارج الصحيح وعرف عنه هذا، فاعتماده ومعوله على هذا الثقة. ومثل هذا قد يشكل على بعض المبتدئين التفريق بينه وبين تدليس التجويد، تدليس التسوية، لأن تدليس التسوية أن يروي عن ثقتين لقي أحدهما الآخر، نعم، بينهما ضعيف، بينهما ضعيف، فيسقط الضعيف ويقتصر على الثقتين، فإذا نظر في الإسناد وجد أنه خال من هذا الضعيف ولقي أحدهما الآخر، ما في انقطاع في الظاهر، لكن لا بد من وجود هذا الضعيف لأن هذا الثقة لم يروه مباشرة من ذلك الثقة، وإنما رواه عنه بواسطة الضعيف، وهذا أسوأ وشر أنواع التدليس. وليس من ذلك أن يروي عن ثقة وضعيف فيقتصر على الثقة ويسقط الضعيف، وهذا فعله الإمام البخاري اعتمادا على الثقة، والضعيف وجوده مثل عدمه ولا يحتاج إليه في الإسناد، لكن الإشكال فيما إذا روى عن ضعيف بين ثقتين وأسقط الضعيف، ضعيف بين ثقتين وأسقط الضعيف، السند فيه خلل، لابد من وجود هذا الضعيف، لأن الثقة لم يروي مباشرة عن ذلك الثقة إلا بواسطة ذلك الضعيف، فإسقاط هذا الضعيف لا شك أنه جناية في الإسناد، لأن الناظر فيه يراه إسنادا رجاله ثقات ولقي أحدهما الآخر فهو متصل ولا يعرف هذا العمل الخفي الذي فعله هذا المدلس الذي غرر بالناظر في هذا الإسناد وحكم عليه بالصحة بسبب ذلك. ولذلك قال أهل العلم أنه شر أنواع التدليس هو تدليس التسوية. كيف يعرف مثل هذا يا شيخ؟ يعرف بتتبع الطرق، بجمع الطرق والأسانيد، ولا يعرفه كل متعلم أو كل من ينتسب إلى الحديث، إنما يعرفه الأئمة، يعرفه الأئمة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه سائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم كشف اليدين في الصلاة في غير وجود رجال أجانب، وهل تغطيتها من شروط الصلاة؟ كشف اليدين في الصلاة مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، وكذلك الرجلين، فالمعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أن المرأة الحرة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه، إلا الوجه. ومنهم من يجوز مع الوجه اليدين، ومنهم أيضا من يجوز مع ذلك كشف الرجلين، لكن الأحوط تغطية اليدين والرجلين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أعمل أنا مقيم في الرياض وأعمل في محل لبيع سماه المعسل، هل هو حرام؟ حيث وقد بحثت عن عمل آخر ولم أجد، وجزاكم الله خيرا. المعسل هذا اللي الذي يوضع في الشيشة؟ نعم يبدو. نعم هذا هو، هذا هو اللي يبدو المقصود، الجراك ونوع من أنواع الأرجيلة. لا شك أن الشيشة مثل الدخان الذي المفتى بتحريمه، فالحكم واحد، وإذا كان محرما فالله جل وعلا إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وحرم أيضا التعاون على بيعه مع صاحب السلعة، التعاون معه بالبيع وما أشبه ذلك، لأنه من التعاون على إثم العدوان، وحينئذ يقال لك ابحث عن عمل آخر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أخذت من شخص في مكة مبلغا وقدره 100 ريال بدون أن يعرف هذا الشخص بذلك، وهذا قبل 10 سنوات، فماذا علي أن أفعل؟ نعم، هذا يقول أنه أخذ من شخص مبلغ وقدره 100 ريال بدون ما يعرف هذا قبل 10 سنوات، ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن ترد المال إلى صاحبه، أن ترد هذه 100 إليه. إذا كان لا يعرفه شيخ الآن ولا يدري أين هو؟ إذا كان لا، إذا بحث عنه فلم يجده وانقطعت به السبل وبذل الوسع واجتهد في الوصول إليه فلم يجده، يتصدق بها عنه، يتصدق بهذه 100 عنه. نعم نعم. هذا يذكر أنه أخذ من شخص في مكة مبلغ 100 ريال بدون ما يعرف هذا، ثم يذكر أنه تاب وأراد أن يردها إليه، ماذا عليه أن يفعل؟ إذا كان الشخص موجودا فيلزمه أن يعيدها إليه، يلزمه أن يعيدها إليه كاملة 100 ريال بدون زيادة ولا نقصان. وإذا بحث عنه فلم يجده، إذا بحث عنه فلم يجده وبذل الجهد واستفرغ الوسع في البحث عنه، فإنه حينئذ يتصدق بها عنه بنية أن الأجر لصاحبها، ويصل إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فمرة قرأت أنه توضأ مرة مرة، وفي حديث آخر توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، نرجو البيان. نعم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره أنه توضأ مرة مرة، بمعنى أنه يغسل كل عضو مرة واحدة، كما أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرتين مرتين، بمعنى أنه يغسل كل عضو مرتين، وثبت عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ومعنى ذلك أنه يغسل كل عضو 3 مرات باستثناء الرأس الذي يمسح مرة واحدة مسحا وليس بغسل، ولا يزيد على 3، فلو غسل كل عضو 4 مرات خرج من حيز الاقتداء والسنة إلى حيز المخالفة والبدعة، فلا يزيد على 3. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها 3، وهذا يعرف بالتلفيق، تلفيق الوضوء. نعم، بمعنى أنه لا يضطرد كل عضو، كل الأعضاء تغسل مرة، أو كل أعضاء تغسل مرتين، أو كل أعضاء تغسل ثلاثا، وإنما غسل عضوا مرة وعضوا مرتين وبعض الأعضاء ثلاثا وهكذا. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم أيها الإخوة المستمعون الكرام. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم مستمعي الكرام، ونتلقى أسئلتكم على الهاتف 0534700700 عبر رسائل الجوال، وأيضا على الفاكس 0147575557، وعلى العنوان البريدي المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059 الرياض 11549، وأيضا على البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.